إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السادات والسادة، الآن انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة مصطفى طعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من القاهرة، تحية لكم من مدينة القاهرة، من حي القلعة ومن مسجد الرفاعي، حيث نلتقي وإياكم في هذا اليوم الكريم، يوم الجمعة. تحية لكم من منارة الإسلام، بلد الأزهر الشريف. تحية لكم وكل عام وأنتم بخير، ونحن تفصلنا أيام قليلة عن شهر الله الكريم، شهر رمضان، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه ونحن جميعا في صحة وعافية. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بقدومه أيام فرحة، وكان يدعو دائما صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم بلغنا رمضان، فاللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه يا ربنا من عتقائك فيه من النار، اللهم ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا ووفق قادتنا واجمع شمل أمتنا يا رب العالمين، اللهم أزل خلافاتنا وألف بين قلوبنا. أيها المستمع الكريم، كلنا رعاة لهذا البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل منا أيها المستمع الكريم في موقعه مسؤول عن هذا البلد الكريم، أن نعيده إلى ما كان عليه، وأن نرفعه عاليا فوق الهمم، وأن نبذل في سبيله الأرواح والنفوس. ولا يتأتى ذلك أيها المستمع الكريم بأن نزداد في خلافاتنا، ولكن أن ننظر إلى الأمام ونخلص النية لله سبحانه. الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يقول: أخلص النية يكفيك العمل القليل. أيها المستمع الكريم، نحن مسؤولون أمام الله سبحانه عما نقدم لهذا البلد، وعما نقترف من إساءة له.

ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا يقص

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النمل، تلاوة الشيخ أحمد محمد عامر، وذلك في نقلنا لصلاة الجمعة لهذا اليوم الكريم من مسجد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، التلاوة المباركة تضمنت قوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، صدق الله العظيم. اللهم يا ربنا نتوجه إليك بالدعاء، ندعوك يا ربنا دعاء المضطر، ندعوك أن تؤلف بين قلوبنا، ندعوك أن تجمع شملنا وأن توحد كلمتنا، ندعوك يا ربنا أن تزيل خلافاتنا، ندعوك يا ربنا أن تؤلف بين قلوبنا، ندعوك يا ربنا أن توفقنا لطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، ندعوك يا ربنا أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ندعوك يا ربنا أن تجعلنا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب وكما تحب يا ربنا، ندعوك يا ربنا أن تجعلنا من العاملين بكتابك والمقتدين والمهتدين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، ويحين الآن موعد أذان الظهر يرفعه الشيخ عاصم السعيد محمد علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله حي على الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الظهر من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة، رفعه الشيخ عاصم السعيد محمد علي. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض على حسن الخلق وأن يتخلق الإنسان بمكارم الأخلاق، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق أيها المستمع الكريم ترك الجدال، والجدال أو المراء لا يفيد بقدر ما يضر، فهو يوجد الأحقاد والإحن بين الصدور، ويفتح بينها العداوات ويؤجج بينها العداوات. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه أنا ضامن ببيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب. سأله سائل من صحابته رضي الله عنهم فقال له: أعطني يا رسول الله ما أتقوى به على معاملة الناس، عظني يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكرر عليه السؤال مرات وهو صلى الله عليه وسلم يجيبه بنفس الإجابة: لا تغضب، فإن الغضب جمرة من الشيطان. إذن أيها المستمع الكريم، فماذا يفعل الإنسان إذا غضب؟ إذا غضب يقوم ليتوضأ، فإن الوضوء وهو بالماء يطفئ النار، والغضب جمرة من الشيطان أو من النار. وإذا كان على هيئة فليغيرها لهيئة أقل منها، إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليتكئ. المهم أن يغير من هيئته إلى الهيئة التي هي أقل منها، حتى لا يزيد في حدته على من يجادله. أيها المستمع الكريم، هذا من مكارم الأخلاق التي دعانا إليها ديننا الحنيف، والتي حضنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، إنها دعوة لتصفية القلوب يوجهها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على المزيد من ذلك من خلال خطبة الجمعة التي يلقيها فضيلة الشيخ محمد حماد إمام المسجد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا يكون القرآن الكريم مبينا لهذه الأمة منهجه الذي وحد بين الأمة في مطلعها وفي بزوغ شمسها. ألف القرآن بين الأحرار وبين العبيد، وألف القرآن بين الأبيض وبين الأسود، وجعل الناس أمامه سواسية في منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف نبيا لكل هذه الأمة، لصغيرها وكبيرها وفقيرها وغنيها صلى الله عليه وسلم. حتى أورد لنا الإمام البخاري رضي الله عنه حديثا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الإمام البخاري بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن أحد الصحابة قائلا: إن الرجل من الأعراب ليدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف الأعرابي من بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الأعرابي فيقول: أين فيكم محمد؟ فيشير الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه بين صحابته، حتى قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أتجلس بيننا حتى أنك لا تعرف من بيننا يا رسول الله؟ هلا لو صنعنا لك دكانا تجلس عليه، أي دكة تكون مميزا يا رسول الله عنا. وصنعوا لرسول الله دكة كان يجلس عليها حتى يعرف للقادم الذي لم يعرف صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان المنهج القرآني يبين هذا في ندائه دائما: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويتكلم القرآن في منهجه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعند الأمر ينادي الله عز وجل الأمة بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد: آمنوا بالله ورسوله. هذا هو منهج القرآن، هذا هو المنهج البياني لهذه الأمة التي تريد أن تتمسك بشريعتها وبسنة نبيها، وتريد أن تتمسك بقرآنها. جعل الله الناس سواسية، وجعل الله نداء القرآن سواسية بين طوائف البشرية جمعاء. لم يخاطب الله الغني بخطاب، ولم يخاطب الله الفقير بخطاب، حتى جعل الله فرائده التي فرضها على البشرية سواء، فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويتكلم القرآن الكريم بهذه الصفة العامة ليعلم الجميع أنه ليس هناك لأحد من البشرية صلة بالله إلا بالطاعة وتقوى الله جل وعلا. من أراد أن يقرب صلته بربه فعليه بطاعة الله عز وجل. من أراد أن يجعل بينه وبين الله طريقا ألا فليكثر من طاعة الله عز وجل. من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأمة الإسلامية دستورها واحد وهو القرآن، وسنة مطهرة واضحة للأمة تبين لها منهجها وتبين لها طريقها. تعالوا إلى القرآن الكريم وانظروا إلى حق الصغير والكبير فيه، وانظروا إلى حق المسلم وغير المسلم فيه، كيف عامل القرآن الكريم جميع البشرية، لأن الله عز وجل بين هذا في قرآنه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لن يتغير القرآن بتغير الزمان والأشخاص، لن يتغير حرف من القرآن لمصلحة هذا أو ذاك، بل إن القرآن واضح وضوح الشمس في السماء والقمر في السماء أيضا، وواضح للعالمين أجمعين، ينادي عليهم: أنا كتاب الله، وأنا كلام الله، وأنتم خلق الله، فعودوا إلى الله وإلى كتابه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نجاة هذه الأمة في ملاذها بربها وخالقها، نجاة الأمة في قرآنها، نجاة الأمة في دستورها، نجاة الأمة في اتحادها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأمة الإسلامية وعامل أصحابه على قيام الإسلام لا على ضياعه، على قيام مبادئ الإسلام واحترامه لا على احترام هذا لمصلحة وهذا لقربه وهذا لغيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الصحابة كلهم جميعا معاملة واحدة. وكان الرجل يأتي من الأعراب يسأله فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الأعراب: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وضحك صلى الله عليه وسلم لأنه أعرابي لم يفهم لماذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتشر المنافقون في المدينة وعرفوا بين الصحابة وعلمهم رسول الله إياهم، أشار أحد الصحابة على قتلهم وقال: اقتلهم يا رسول الله حتى نستريح منهم ومن نفاقهم. فقال النبي: لا يا أصحاب محمد، حتى لا يقول المشركون في مكة إن محمدا كان يحب أصحابه، فلما كثر أتباعه أصبح يقتل منهم ما يشاء ويترك منهم ما يشاء. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، ولكنه علمهم للأمة حتى لا يتولوا مناصب للإسلام فيها أبدا ولا للمسلمين فيها أبدا ويكونوا عنها مبعدون. إن القرآن الكريم لما تكلم عن الأمة تكلم عنها بلفظ الجماعة، ولما تكلم عن الشخصيات المنحرفة أو الذين هداهم الله في طريقه فتكلم عنهم بلفظ الإفراد، فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم يتكلم مرة في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولما تكلم الله عن جزائه للأمة تكلم عنه بلفظ الجماعة: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين. ولما جاء للصدق وأمانة الصدق في هذه الأمة وصفة الصدق في الأمة ملازمة، لا يكون المؤمن كذابا ولا لعانا ولا فساقا ولا سبابا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صادقين في أقوالكم، صادقين في أفعالكم، صادقين في منهجكم، صادقين في معاملتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولما تكلم الله عز وجل عن الذين انحرفوا عن الطريق ضرب الله بهم مثلين، مرة في سورة الفرقان ومرة في سورة الجاثية، فيقول في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وفي سورة الجاثية يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ولما تكلم عن الأمة ومنهجها قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. نسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الساعة، أو كما قال: أدعوا الله. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وذريته وأنصاره وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فإن دور القرآن الكريم في توحيد الأمة وارد في القرآن، وخاصة فيما سنستقبل إن شاء الله من أيام مباركة، وهي أيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على حسن الصيام والقيام. إن هذه الفريضة التي فرضها الله على هذه الأمة لتجمع الناس في وقت واحد يمسكون عن طعامهم مع آذان الفجر الصادق، ويفطرون ويتناولون طعامهم مع آذان المغرب احتراما لما أمر به الله عز وجل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هكذا علمنا الله، وتعلمنا هذه الفريضة، هذا التوحد لهذه الأمة، وتعلمنا الفريضة منهج الأمة الواحد، وتعلمنا هذه الفريضة فائدة التوحيد أو فائدة التوحد لهذه الأمة، أن تتوحد الأمة على كلمة سواء وعلى كلمة واحدة. واعلموا أن كل كلمة تقال وأن كل قول يشاع ويزاع هنا وهناك، فلن يبقى إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. ما كان لله بقيا، وإن الزمان الذي نراه يمره بليله ونهاره، يقول الله عز وجل عنه في سورة الرعد: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من الذي سيأتي بنا بشهر رمضان المبارك؟ إنه الله جل وعلا. الأيام أيامه، والزمان زمانه، وكلنا تحت مشيئته وإرادته، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بمشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هكذا علمنا القرآن، وتعلمنا فريضة الصيام، كيف وحد الله به بين أبنائها وبين صغيرها وكبيرها، وجعل الله عاقبة هذه الفريضة فريضة صدقة الفطر على كل مسلم، على الغني وعلى الفقير، حتى تتساوى البشرية كلها في في إخراج زكاتها، حتى لا ينظر الفقير يوما أنه لن يخرج شيئا لغيره، بل إن الله حقن دمه، وإن الله عز وجل حفظ ماء وجهه وعلمه كيف يعطي أيضا بهذه الفريضة، وهي صدقة الفطر التي تأتي عقب شهر رمضان المبارك. إن الله عز وجل عندما علم الأمة ذلك يعلمها كيف تتوحد، يعلمها كيف تتكلم بالقرآن حتى يصدقها الله ويصدق المتحدث الناس أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده يتكلم يقرأ التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: توراة موسى يا رسول الله. قال: تقرأ التوراة يا عمر وعندنا أفضل من التوراة، والله لو أن صاحبها موسى بن عمران لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني يا عمر. إن القرآن منهج الأمة وحياتها ودستورها، وهو سر بقائها في هذه الأرض. ولكن نخاف من مقولة سيدنا علي الذي خطبها في آخر حياته وفي آخر خطاب له رضي الله عنه، عندما قال: يوشك أن يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، ومن حكم استأثرا. فنود ألا تكون هذه الوصية أو هذه الخطبة واقعة في هذه الأمة. ونسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يرزقنا قراءة القرآن والعمل به، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماء المسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الجمعة والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة، وأمن فيها فضيلة الشيخ محمد حماد، وكان معنا قارئا الشيخ أحمد محمد عامر. أيها المستمع الكريم، ختاما لكم تحيات الزملاء القائمين على أمر هذه الإذاعة من الإذاعة الخارجية: ناصر أحمد، محمود عبد الحميد، وسامي نصر الدين، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. أيها المستمع الكريم، كل عام وأنتم بخير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل أمتنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. كل عام وأنتم بخير، وحتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.